بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر لما يرى لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في باب الرياء، أو توقف بنا الكلام على حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وقلنا إن العبادة إذا خالطها الرياء فلا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الباعث على العبادة والقصد منها هو الرياء، يعني مراءاة الناس، بحيث لا يقصد وجه الله عز وجل، فهذا شرك والعبادة باطلة باتفاق العلماء، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا النوع من الشرك يسمى الشرك الأصغر والشرك الخفي، وليس شركا أكبر كما قاله بعضهم، لأنه لم يخضع لغير الله ولم يذل لغير الله ولم يعظم غير الله، وإنما أراد إيش؟ أن يحقق ما تهواه نفسه من الثناء والمدح. والقسم والحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بحيث أنه قام لله، يعني قام يصلي لله، فأصل العمل لله، لكن طرأ الرياء في أثناء العبادة. وهذا قلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فهو باطل مردود، كالصدقة، كما لو كان معه درهمان فتصدق بأحدهما خالصا وتصدق بالآخر رياء، فالأول صحيح مقبول والثاني باطل مردود. القسم الثاني أن تكون العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، كالصلاة والطهارة. فهذا أو هذا القسم له صورتان: الصورة الأولى أن يدافع الرياء ولا يركن إليه ولا يسترسل معه، فهذا لا يضره ولا يؤثر على صحة عبادته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والصورة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ويركن إليه ويسترسل معه ولا يدافع، فالعبادة باطلة لعموم قوله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الصورة حكمها حكم فسخ النية في أثناء العبادة، لأن من شرط العبادة استصحاب النية، فإذا فسخ النية وقطعها فسدت العبادة. وفي المسألة قول آخر، وهو أن العبادة لا تبطل، يعني أن عمله لا يبطل، وأنه يجازى بنيته الأولى وينقص من أجره وإخلاصه وعمله بحسب ما كان في قلبه من الرياء. وذكرنا أن هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهذا الذي أظن وقفنا عليه. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها، أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها، بحيث يزين العبادة رياء، يعني هو قام لله لكن الذي حصل فيه الرياء هو الوصف. فمثلا أطال القراءة أو فعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، فحصل زيادة أوصاف لكنها رياء، نقول فيبطل ما حصل فيه الرياء وهو الوصف، وأما الأصل فصحيح لأنه فعله لله تعالى. أواضح؟ مثال ذلك إنسان مثلا نمثل في الوضوء، كان في الوضوء لا يخلل بين الأصابع ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فلما أحس بداخل صار يفعل هذه السنن المبالغة، التخليل الأصابع. مثال في الصلاة، كان يقتصر على الفاتحة، لما أحس بداخل صار يطيل القراءة، يرفع يديه، يتورك، يفعل بعض السنن التي لم يكن يفعلها. فهذه الأوصاف وهذه السنن مردودة لأنه لم يفعل لله، وأما أصل العبادة فهو يثاب عليه. الحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد فعل العبادة والفراغ منها، فهذا لا يؤثر على صحة العبادة. لماذا؟ نقول لأن العبادة وقعت صحيحة، لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب كالمن بالصدقة، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالرياء بعد انقضاء العبادة والفراغ منها لا يؤثر على العبادة من حيث الصحة لأنها وقعت صحيحة، لكن يؤثر عليها أو قد يؤثر عليها من جهة الأجر والثواب. هنا مسألة، وهذه الأقسام يعني فصل فيها أو ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم، ومن أحسن من تكلم على مسألة الرياء وأقسامه في العبادة هو، وهذا ما ذكرته هو حاصل كلامي وإن كان فيه شيء من الزيادة، لكن يحسن بالإنسان أن يرجع إلى الشرح الأربعين أو جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرحه على حديث إنما الأعمال بالنيات. هنا مسألة أخرى أيضا، حكم ترك العمل لأجل الناس، حكم ترك العمل لأجل الناس. اختلف العلماء رحمه الله في ترك الطاعة والعمل لأجل الناس تجنبا لمدحهم وثنائهم، هل يدخل في الرياء أو لا يدخل في الرياء، على قولين. فمنهم من قال إن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. واستدلوا يعني القائلين بذلك بقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكذلك أيضا حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وإلى هذا ذهب جماعة منهم الغزالي في إحياء علوم الدين، وقول الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء هذا محمول على من تركه خوفا من أن يصفه الناس بالثناء، خوفا من أن يصفه الناس بالرياء، أو يترك المعصية لأجل أن يمدحه الناس. القول الثاني في هذه المسألة أن ترك العمل الذي لا يجب بأصل الشرع، أن ترك العمل الذي لا يجب بأصل الشرع لئلا يظن به الناس ما يضره من الثناء والمدح ليس من الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض السنن والتطوعات إما لمصلحة التأليف أو خوفا من ثناء الناس أو خشية الفتنة فهذا لا يدخل في الرياء. أما ترك الواجب فهذا لا يجوز إلا لعذر شرعي. وعلى هذا نقول ترك العمل على قسمين: القسم الأول أن يكون الترك لواجب فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يعمل العمل وأن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل. والقسم الثاني أن يترك ما ليس بواجب من الأمور المستحبة، فإن هذا ليس رياء إذا فعل ذلك لمصلحة. من أمثلة ذلك مثلا الجهر بالبسملة في صلاة الجماعة تأليفا للقوم، يعني هو في جماعة يرون الجهر بالبسملة فجهر بالبسملة لأجل أن يؤلف قلوبهم، نقول هذا أيضا لا بأس به، يعني هو ترك سنة، السنة عدم الجهر بالبسملة، لكن إذا فعله من باب التأليف فإن ذلك لا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، انتهى الكلام على هذا. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قول قل، الخطاب في هذه الآية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نقول إن الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، لأن الخصوصية هنا صريحة. قل إنما أنا بشر مثلكم، والمخاطب في قوله قل كل من يتأتى خطابه من المشركين وغيرهم. وقالوا إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أنا بشر مثلكم، بشر أي مخلوق، وسمي البشر بشرا لأن بشرته تتغير، فتتغير عند الفرح والسرور وعند الحزن وغير ذلك. وقولوا مثلكم، المثلية هنا مثلية صفة، لأن المثلية قد تكون مثلية صفة وقد تكون مثلية عدد، وقد الأمران كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا مثلية عدد، المثلية مثلية عدد، فالمثلية قد تكون مثلية صفة وقد تكون مثلية عدد. فمثلية الصفة كما في هذه الآية: مثلكم إنما أنا بشر مثلكم، هذه مثلية صفة. وكما في الآية الأخرى: فالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في الصفة في العدد. نعم، في العدد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المثلية هنا في الصفة وفي العدد. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الوحي، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء. والوحي يطلق، يعني يرد في اللغة لمعاني متعددة، منها الإلهام، سواء كان إلهاما فطريا أو إلهاما غريزيا، كقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وكقوله عز وجل في أم موسى: أوحينا إليه أن ألقيه في اليم. وقد يكون، وهو المعنى الثاني من معاني الوحي، أن يراد به الإشارة بالسرعة والخفاء، ومنه قول الله عز وجل: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أما في الشرع فالوحي هو الإعلام بشرع الله عز وجل، الإعلام بالشرع بأن يوحى أو بأن يعلم أحد من الأنبياء أو الرسل بشرع لله تعالى. والوحي ثلاثة أنواع ذكرها الله عز وجل في قوله في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكلمه الله وحيا، بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه مشافهة. ويعبر عن هذا بالنفث في الروع، النفث في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أو روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. النوع الثاني من أنواع الوحي الكلام مشافهة لكن من وراء حجاب، وهو أن يسمع كلام الله يعني الرسول لكنه لا يراه، لكنه لا يسمع كلام الله لكن من غير أن يراه. ومن ذلك سمع موسى عليه الصلاة والسلام لكلام الله عز وجل من وراء الشجرة، كما في قوله عز وجل في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهذا معنى قوله في الآية الكريمة: أو من وراء حجاب. النوع الثالث أن يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي، أن يكلم الله عز وجل الرسول الذي يريد الوحي إليه بواسطة الرسول الملكي كجبريل أو غيره، فيراه الرسول، يرى هذا الرسول الملكي متمثلا بصورة رجل أو غيره، ويسمعه منه أو يعيه بقلبه. ويسمى هذا النوع من الوحي يسمى الوحي الجلي، الوحي الجلي. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا النوع أشهر أنواع الوحي وأكثرها وقوعا، أشهر أنواع الوحي وأكثرها وقوعا. إذن الوحي أنواعه ذكرها الله عز وجل في هذه الآية في سورة الشورى، وهي أولا أن يكلمه الله وحيا بحيث يلقي في قلب الرسول من غير أن يرسل أحدا، والثاني الكلام مشافهة من وراء حجاب، والثالث أن يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هي الميزة. نعم. أيه، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، ورآه على صورة إنسان كما في حديث أمير المؤمنين عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. لما أخبره وولى قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهو قد يكون على صورة إنسان وقد يكون على صورة ملك أو غيره. يقول إنما بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى، هذه هي الميزة، هذه هي المزية والخاصية التي تفرقه عن غيره، يعني الخاصية التي تميز بها عن غيره من البشر، وهو أنه يوحى إليه. أنما إلهكم إله واحد، الجملة هنا حصر، يعني يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالجملة جملة حصرية، وهي في تأويل مصدر نائب فاعل لقوله يوحى، يوحى، وتقدير الكلام يوحى إلي ما، يوحى إلي ما إلهكم إلا واحد، ما إلهكم إلا واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو أي يؤمل ويطمع برؤية الله عز وجل ولقائه يوم القيامة. وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، كل الخلق سوف يلاقون الله عز وجل، من مؤمن وكافر وبر وفاجر. ولذلك لقاء الله عز وجل نوعان، لقاء عام لكل إنسان سوف يلاقي ربه وسوف يجازيه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والنوع الثاني لقاء خاص بالمؤمنين، وهذا اللقاء لقاء رضا يتضمن رؤيته سبحانه، ومن هذا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء هنا متعلق ومفرع على ما قبله، شف القول فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء هنا متعلق ومفرع على ما قبله، يعني أي من كان يؤمن بأنه سوف يموت وسوف يبعث وسوف يقف بين يدي الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. فالأمر بقوله فالأمر بالعمل الصالح هنا مفرع على ما قبله. ولهذا قلنا إنه ينبغي للواعظ إذا وعظ الناس ألا يهمل حثهم على العمل الصالح. كثير من الوعاظ يذكر الناس بالحساب والجزاء ويوم القيامة وأنهم سوف يحاسبون، ولكنه لا يحثهم على العمل الصالح، وهذا نقص في الموعظة، لأنه ما الفائدة من الاتعاظ بدون عمل؟ إذا لم يكن عندك عمل فلن تستفيد شيئا. يقول فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما وافق شرع الله عز وجل، وقالوا عملا يشمل الواجبات والمستحبات، والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، وذلك بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك، لا هنا ناهية، ويشرك فعل مضارع، والفعل المضارع إذا دل على حدث فإنه يدل على العموم، فعل المضارع يدل على حدث، وإذا دل على حدث فإنه يدل على العموم. وعلى هذا يكون قوله ولا يشرك عام في أنواع الشرك الأكبر والأصغر، والشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأن قول يشرك نقول نكرة في سياق النهي. كيف كانت نكرة وهي فعل مضارع؟ نقول لأن الفعل المضارع إذا دل على حدث فإنه يكون نكرة. يقول فلا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد كائنا من كان. وعلى هذا فالآية فيها عمومان، عموم في أنواع الشرك الأكبر والأصغر، والشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تؤخذ من قوله لا يشرك. والثاني عموم الآحاد والأشخاص، وهذه تؤخذ من قوله أحدا، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه عبادة، العبادة عرفها الأصوليون بأنها ما أمر بها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذا التعريف كما تقدم فيه قصور والصواب أن العبادة تعرف باعتبارين: باعتبار التعبد وباعتبار المتعبد به. فالعبادة تطلق على معنيين: على التعبد الذي هو فعل العابد، وهي بهذا المعنى بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل حبا وتعظيما. ثم معنى إخوان، إذا نقول تعريف الأصوليين هذا فيه نظر، والصواب أن العبادة تعرف باعتبارين أو بإطلاقين: الأول بمعنى التعبد، والثاني بمعنى المتعبد به. أما بمعنى التعبد الذي هو فعل العابد فتعرف بأنها التذلل لله عز وجل والخضوع له حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. الثاني بمعنى المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والطهارة والحج، والأعمال الباطنة كالتوكل والخشية والإنابة والخوف وغير ذلك. بقي مناسبة هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا من الشرك، والرياء من الشرك أما الفوائد فيستفاد منها: أولا، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس له من خصائص الألوهية أو الربوبية شيء. ومنها أيضا أن إفراد الله عز وجل بالعبادة هو أصل الدين، لقول: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويستفاد منها أيضا أن من شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت على ذلك الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما المتابعة فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي: ما الفرق بين قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ذكرنا فيما سبق أن بينهما كم؟ أن بينهما ثلاثة فروق بين اللفظين، ولا تفريق دقيق. نقول نعيده لكن تنسوا المهم مشكلة. أولا، أن قوله من عمل يدل على أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل على أن من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد مطلقا، سواء أحدثه بنفسه أم قلد غيره فيه. وأما لفظ من أحدث فظاهره أنه خاص بالمحدث دون المقلد. واضح يا إخوان؟ قل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يقتضي أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود، سواء أحدثه من نفسه أو قلد غيره. وأما قول من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. ثانيا أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأعمال والاعتقادات. وثالثا أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل لم يوجد عليه أمر الشرع من غير توقف. وأما لفظ من أحدث فلا يقتضي ذلك، بل نتوقف فيه حتى ننظر هل هو مخالف للشرع أم لا. هذه ثلاثة فروق بين اللفظين. تعيدها يا سليمان. أولا أن من عمل يشمل من أحدث ومن قلد بخلاف من أحدث. طيب، وثانيا أن من عمل خاص بالأعمال ومن أحدث يشمل الاعتقادات والأعمال. وثالثا أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الشرع من غير نظر. وأما من أحدث فننظر هل هذا الإحداث فيه موافقة أو في مخالفة أو لا. نعم. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة الحث على العمل الصالح، الحث على العمل الصالح بقول فليعمل عملا صالحا. ولذلك ينبغي كما ذكرنا مرارا أن ينبغي للمرء أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة، لا سيما في حال صحته وحال شبابه. وذكرنا أيضا أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة في حال صحته وشبابه فإنه يستفيد فوائد كثيرة. منها أولا أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لزيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. ومنها أيضا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، فالتقرب إلى الله بالطاعة والنوافل ينال بها محبة الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أيضا أن هذه الأعمال الصالحة إذا واظب الإنسان عليها وحافظ عليها ثم حيل بينه وبينها لعذر من مرض أو غيره كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها تكون سببا لتفريج الكربات وزوال الهموم والغموم عن الإنسان. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان الذي يستكثر من الأعمال الصالحة في حال الرخاء هذا العمل يكون ذخرا له عند الله في أيام الشدائد، فتزول شدته ويفر وتنفس قربته ويزول همه بسبب هذا العمل. ولذلك في قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار كل واحد منهم توسل بماذا؟ بعمل صالح. وإذا نقول الحث على الأعمال الصالحة، ونرجع إلى ما تقدم من التنبيه على خطأ ما يفعله بعض الوعاظ من اقتصارهم على الوعظ دون الحث على العمل الصالح. لابد إذا حثثت الناس على وعظت الناس أن تحثهم على العمل، لأنه لا فائدة. ما الفائدة أن تبكي وتتعظ وتتذكر ولكن لا تعمل؟ هذا ليس في فائدة. الذي ينفعك عند الله ما هو؟ العمل الصالح. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة. ولهذا المشركون لم ينكروا توحيد الربوبية، بل لم ينكر أحد توحيد الربوبية إلا على سبيل المكابرة. الشرك إنما في هذه الأمة وفي الأمم السابقة إنما وقع في الألوهية. حتى فرعون حينما يعني ادعى الربوبية كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وآخر أمره أنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلذلك يقولون إنه ليس أحد أنكر توحيد الربوبية، بل المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهم في حال الشدة إيش يدعون الله. يعني حتى إخلالهم بالألوهية، لا إخلالهم بالألوهية إنما هو في حال الرخاء لا في حال الشدة. ولذلك في ذكر الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات أن في القواعد الأربع أن مشركي زماننا أعظم شركا من مشركي من شرك المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأن المشركين، يعني مما قاله أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل في حال الشدة دون حال الرخاء، والمشركون في زماننا يدعون غير الله في الشدة والرخاء، فهم في الواقع خير من وإن كانوا كله شر، لكن نقول خير باعتبار إيش الفعل. يعني بعض الناس الذي يدققون في العبارة يقول إذا قلت اليهودي خير من النصراني، اليهودي خير من المجوسي، يقول هذا ما يجوز. لا يجوز، لأن خير أفعل تقتضي إثبات الخيرية فيه. فالمهم أن هذه الآية تدل على أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة، أما الربوبية فلم يشركوا بها. نعم وقع منهم شرك أيضا في الأسماء والصفات، حيث يسمون أصنامهم وأوثانهم بأسماء الله عز وجل كالعزة ومنات وغيرها. نعم هم يشركون في الرخاء في السراء والضراء. وأيضا المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جلال وضلال، ما عندهم أحد، لكن الآن يعني كل يعرف هم يدعون الإسلام، يعني أولئك لا يدعون أنهم مسلمون. والمشكلة ليست في المشكلة في العلماء، من عندهم من العلماء علماء الضلال الذين يزينون لهم هذا، وإلا لو كان هناك علماء ينصحون ويبينون ويدلون الناس على الخير لم نجد الشرك الواقع. لكن مع ذلك نسأل الله العافية، يعني يوجد شرك توسل بأصحاب الأولياء وتضرع إلى أصحاب القبور واستغاثة بهم وذبح ونذر وغير ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة.